الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. ومع الدرس السابع من دروس الأسماء الحسنى، ومع اسم الله تعالى الخالق ومع اسمه الخلاق. أما الخالق فقد ورد في القرآن في 11 موضع، وأما الخلاق فقد ورد في القرآن في موضعين، وسيأتي ذكر بعض هذه المواضع من القرآن لتفسير وإدراك معنى الخالق أو معنى الخلاق، وذلك من خلال السياق الذي وردت فيه. لكن كما تعودنا دائما في حديثنا عن الأسماء أننا نعلق على كل اسم تعليق. اسم الله الخالق هو من أظهر الأسماء وأوضحها، وذلك لوجود الأثر الواضح لهذا الاسم في الخلق. فأنت إذا أردت أن تعرف الخالق فإنك ستعرف ذلك من خلال النظر إلى الخلق الذين خلقه. وبالمناسبة كلمة الخالق خالق كل شيء، ليس البشر فقط، كل ما في الوجود هو من خلق الله تعالى. فالخلق اسم عام لكل موجود وليس للبشر. الآن الإنسان لما يقول الخلق والخليقة يتخيل البشر العقلاء الذين يدبون على ظاهر الأرض فقط، ولا يتخيل ولا يتصور أن الخالق يتناول كل الكواكب والنجوم والمجرات الضخمة وجميع الكائنات الحية والجمادات. كل شيء خلقه فسواه سبحانه وتعالى. الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. هذا الاسم أو خلق يخلق يطلق في اللغة على معنيين: الأول على الإنشاء والإحداث والإيجاد. إيجاد الشيء خلق، وإحداثه خلق، وإنشاؤه خلق. وهذا كقوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. خلقنا هنا بمعنى أنشأنا وأوجدنا من العدم. وكقوله سبحانه وتعالى: كما بدأنا أول خلق. خلق هنا كما بدأنا أول الإنشاء والإيجاد، نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وكقوله جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر، أي أوجدناه. وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقس على ذلك: هل من خالق غير الله؟ الله خالق كل شيء. فخالق هنا بمعنى أوجد وأحدث وأنشأ. وقد ترد كلمة الخالق بمعنى التقدير، من قدر الشيء يعتبر خالقه. ومن ذلك قوله تعالى، وهذه الآية بالمناسبة أشكلت على كثير من الناس في باب الخلق، قال سبحانه وتعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. معناه في خالقين وربنا أحسنهم، كيف يكون في خالقين؟ ما في خالقين، الخالق واحد، لكن خالقين هنا بمعنى مقدرين للأشياء، والله أجلهم والناس يقدرون. الناس بيقدروا. فتبارك الله أحسن الخالقين. الخلق هنا بمعنى التقدير. الآيات التي مضت وخلق كل شيء فقدره، ما ممكن يكون وقدر كل شيء فقدره، هتبقى الآية كده صح؟ أنشأ وأحدث وأوجد كل شيء وقدر له بعد الإيجاد. وأحيانا قد يكون اسم الخالق بمعنى المقدر الذي يقدر ويوجد ويحدث معا. ذلك إذا أضيف اسم الخالق إلى أسماء أخرى، إذا أضيف الخالق إلى الباري والمصور. الخالق شيء، لكن لما يقول الخالق البارئ المصور يبقى الباري الذي أوجد والمصور الذي أوجد على هيئة، والخالق الذي قدر ذلك في الأول قدر. والتقدير إنزاله وتنفيذه، ليس كل من يقدر ينفذ. والله قدر ونفذ لأنه باري، ونفذ ذلك على هيئة وعلى صورة، وصور الناس في أشكال مختلفة ترونها طويل وقصير، ده خلق. لكنه في الخلق يعد تصويرا، أبيض وأحمر، سمين وضعيف، عاقل ومجنون، ذكي وقليل الذكاء. هذا التنفيذ الدقيق يسمى برأ وصور. فأحيانا قد يكون الخالق بمعنى المقدر. ومن ذلك قوله سبحانه وتخلقون إفكا، تخلقون إفكا الأصنام، تخلقون. هل الناس اللي عمدوا الأصنام دين خلقوها؟ ها؟ خلقوا الأصنام؟ ما خلقوا، عملوها شنو؟ صنعوها وقدروها، عملوها راس، جابوا الطين خلقوا الله، حجار خلق الله، جابوا موية خلق الله، كبوها عملوا لي راس وكرعين أو أبو هول أو أي حاجة وقالوا ده إله. وتخلقون إفكا، هذا خلق. خلقي بمعنى شنو؟ بمعنى التقدير. والخالق الذي نتحدث عنه الآن هذا الاسم يشمل معنى التقدير ومعنى التنفيذ والإيجاد من العدم. وإن كان أغلب الآيات الصانع يختلف، أي الفرق بين ده هنتكلم عنه في الدرس الجاي، اللي هو الدرس الجاي حيكون شنو؟ حيكون عن الباري والمصور مع الخالق طوالي، لأنه الخالق الباري المصور. فيها حنتكلم عن الفرق بين الصانع وبين الخالق وبين الباري والمصور، كويس؟ الخلق أبلغ وأقوى لأن معها تقدير وإيجاد من العدم، أما الصانع فلا يحتاج إلى عدم، فأنت قد تجد أمامك معطيات تصنع منها. أنا لقيت حاجات ركبتها وعملت منها وطلعت حاجات، دخلت قطن وجبت جلابية، ده اسمه شنو؟ صناعة، ده خلق. الخلق أنك توجد النبات من الأول، من الأول تنشئ ذلك شنو؟ إنشاء. ولذلك هذا معنى اسمه الخالق سبحانه وتعالى. طيب الخالق، نود أن نتحدث عن مظاهر اسمه الخالق في الخلق والتكوين. نتأمل في اسم الله تعالى الخالق. طيب التأمل الأول التفرد بالخلق، لم يخلق غير الله، لكن غير الله يقدر. وجبنا آيتين يا إخواننا للتقدير، شنو؟ تبارك الله أحسن الخالقين، وشنو؟ أديكم آية ثالثة، قال عيسى عليه السلام ربنا قال له إذ تخلق من الطين كهيئة الطير. ده ما خلق، ده شنو؟ تقدير. عيسى عمل شنو؟ شال طين. الطين ده جابه من نفسه ولا لقاه في الأرض؟ لقاه في الأرض، عمل للطين جناحين ومنقار وكده ونفخ. إذ تخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ شنو فيه فتكون طيرا بإذني. ما عنده خلق. والدليل على ذلك أن عيسى عليه السلام إذا نفخ في الطين وطارت أمام الناس رأوها طيرا بلحمها ودمها وشحمها. فإذا توارت عن أعين الناس بمقدار ما يرونها سقطت طينا كما كانت. سقطت شنو؟ طينا كما شنو؟ كما كانت. حتى لا يختلط في فضاء الله ما خلق الله وما خلق المخلوق، عشان ما يختلط. لأنه لو كانت وجد طير عيسى ده كان حايم لحد يوم الليلة، كان ولد وتكاثر وتناسل وكانوا الناس يخلط عليهم، يقول لك ده حق الله وده الأزرق ده حق عيسى. عيسى ما عنده حاجة، كله حق الله. فده التفرد. قال تعالى ألا له الخلق والأمر، التفرد. وقال سبحانه وتعالى، شوف الآية دي كيف، انت لو تأملت في الخلق في اسمه الخالق ستجد أنه شنو؟ متفرد. ولا يقبل من يشاركه ولو في الاسم في الخلق، ولذلك حرم التصوير كما سوف نعرف في اسمه المصور. فليخلق شعيرة صح، ويعذب حتى يؤمر فيها يوم القيامة بنفخ شنو؟ بنفخ الروح. لماذا؟ لأنه متفرد لا يقبل الشريك. قال تعالى، شوف الآية دي بالله قوية كيف، في الخلق هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني. في هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو. هل من خالق غير الله؟ قال تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. الخلق ده الله بس تفرد بالخلق ده هذا أظهر أثر في الخلق والتكوين من اسمه شنو؟ من اسمه الخالق. يا سلام. قال تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. الخلق لله جل وعلا وحده. قال تعالى أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. شنو؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. معناها أظهر الأسماء، أظهر أثر لاسم الله جل وعلا الخالق تفرده بذلك. رفع السماء بغير عمد، رفع السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تبيد بكم وبث فيها من كل دابة شنو؟ وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ده الأثر الأول. الأثر الثاني خلقه كل شيء. هو متفرد بالخلق وهو بتفرده خالق لكل شيء، أي شيء خلقه الله. ويدخل في ذلك والله خلقكم وما تعملون، حتى أفعال العباد خلقها من؟ خلقها الله عز وجل، خلقها بمعنى قدرها لهم، قدرها بغير ظلم، قدر لهم ما كانوا سيفعلونه. يعني في بني آدم حيطلع كافر وحيختار الكفر. قبل ما يطلع كافر ويتوجد الله كتبه إنه حيطلع كافر، كتبه الله ليس إلزاما له، ولكن هذا الذي سيقع شنو؟ سيقع منه، فقط علمه الله قبل أن يكون فكتبه عليه فكان فقط. فلا يلام الله على واسع علمه. واضح؟ ها؟ واحد يقول لك الله جابني شقي ليه؟ انت شقي من يومك، الله ما جابك شقي، انت فرقني شقي يعني عم يقول لك شنو؟ بس ربنا شقاك ده اللي بتعمله ده كله، ربنا علم انك حتعمله وحتعمله بارادتك المحضه فكتبه عليك وقدره. ايلام على ذلك؟ اتلومه على علمه؟ لا يمكن ان تلوم الله على علمه، لانه علم ما هو كائن وما سيكون الى يوم القيامه، والذي لم يكن لو انه كان كيف يكون. حتى ما حصل ده لو كان حصل حيحصل كيف، ده برضو كل شيء محسوم. فبالتالي قال سبحانه وتعالى، شوف الخلق ده، إن في خلق السماوات والأرض، ده خلقه، واختلاف الليل والنهار، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، وبث فيها من كل دابة، وتصريف الرياح، والسحاب المسخر بين السماء والأرض، لآيات لقوم يعقلون. ده خلقه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال شنو؟ أنه خلق سبحانه وتعالى كل شيء، والله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. إخواننا أي حاجة خالقة الله. كده نتأمل شوية في هذا الخلق المبثوث في الدنيا. الخلق يدل على القدرة. الخلق داير شنو؟ داير قدرة. الذي لا يقدر شنو؟ لا يخلق. طيب شوفوا القدرة دي، ربنا جاب تراب وكب فيه موية. طبعا في الخلق أول مخلوق القلم بالمناسبة، أول ما خلق ربك يا جابر القلم، القلم أول مخلوق، وده يوريك إنه الحضارة قديمة بالمناسبة. الناس يقول لك أجدادنا القدماء كانوا عريانين وكانوا شنو، يا أخي الله أول حاجة خلق القلم، تقول لي شنو؟ خلق القلم وقال للقلم اكتب. القلم مأمور، قال وماذا أكتب؟ قال له أكتب كل ما هو كائن وكل ما سيكون إلى يوم القيامة. فجرى القلم فسطر كل شيء، حتى هذه الجلسة التي نجلسها الآن. شفتوا قعدتنا دي الآن؟ كتبها القلم قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فدل على أن القلم قديم. معظم العلماء يقولون بعد القلم خلق الماء، وبعضهم يقدم الهواء. المهم خلق السماوات والأرض، وهذا أبرز معالم الخلق. لذلك يضرب الله عز وجل به في القرآن مثلا كثيرا، أأنتم أشد خلقا شنو؟ أم السماء بناها. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. والسماء والأرض كانتا رتقا ملصقات ففتقناهما، وخلق بعد ذلك الملائكة وخلق وخلق. شوف الخلق ده إخواننا، دي قدرة باهرة وقوة عظيمة. خلق من النور ملائكة، ملائكة عظيمة الخلق، مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، جناح واحد يسد ما بين المشرق والمغرب. وقد حدثتكم في الدرس الماضي أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أذن له أن يحدث عن ملك ما بين شحمة أذنه إلى منكبه مسيرة 700 سنة. فد ملك، والحديث صححه الألباني. تخيل. ومن النار ونار السموم، نار السموم أعلى منطقة في النار كويس، ما اللهب الذي تحت الدخان أخذه فخلق منه الجن، ومن هذا الجن والنار خلق الإبل التي ترونها الآن. شفتوا الإبل الحايمة في الدنيا دي؟ أه؟ البعير سوق الناقة الشدة جن، الله خلقه من الجن. كترت بهايم يقول لك مصدرين ماشيين مصر ومودينا مصر وقبضوهم في الشارع وناس مهربين وناس ما عارف شنو. الشدة الله خلق الجن من خلق الإبل من الجن، وقيل أنه خلقها من الأرض ولكن من الصخور. جاء خلق، شوف الخلق ده البيخلق، شوف جن بس طلعوا من النار عملوا جن، جاب شوف شوف كثر الجن، جاب نور عمل منه ملائكة، شوف شوف كم ملائكة يا أخي، دي قدرة عجيبة، دي قدرة عجيبة جدا. جاب الأرض تكونت، جاب تراب من الأرض كلها، والأرض لما ربنا خلقها خلقها بجبالها وسهولها وأوديتها ومناطق زراعتها، من كل هذه الأراضي أخذ قبضة بيده من كل الأرض، فخرج أبناء آدم الذين جاءوا من هذا التراب من جميع أصناف الأرض، منهم الأحمر ومنهم الأبيض ومنهم السهل ومنهم الصعب. هذه الوعورة والضيق اللي بتلقى في أخلاق الناس على حسب الواطشة اللي هو منه، يعني كان لقيتك زوج زهجان طوالي ده بكون جايبينه من محلة كرب وصخور وجبال، بتكون طينته جاي من المسألة دي. ولا أكلمك، حتى جاء في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام يدفن ابن آدم في طينته التي خلق منها. واحد تلقاه جاي من الشمالية عشان يدفنه في شنبات، شفت طين الشنبات دي خلقوها منه زمان، رأيك شنو؟ ما في زول بيدفنه في طينة ما تخلق منها. فبالتالي هذا التراب وضع عليه ماء فصار طينا، وجعل هذا الطين زمنا فصار آسنا أو من حمأ مسنون، ثم عرضه على قليل من الحرارة فصار صلصالا كالفخار، ومن ذلك خلق آدم. وبقية الحيوانات في خلقها تفصيل كلام كثير، الإبل عرفناها، طيب الغنم كويس، والأسود والكدايس كويس، والكدايس ذاتها يقول لك دي فصائل النمر على أشكال مختلفة، الفهد شيء والنمر شيء، والنمر ذاته فصائل، والسباع أشكال وألوان، أي واحدة فمها مختلف وكذا. هذه الأرجح أنها أيضا خلقت من الأرض، أيضا خلقت من شنو؟ من الأرض. والظاهر أن الماء عنصر أساسي، والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه زي الثعبان والسحلفيات برضو من الماء، والزواحف، ومنهم من يمشي على رجلين، الطير يمشي على رجلين بالمناسبة، الدجاجة تمشي على كم؟ انت قال رجلين ده البني ادم بس، اظن ما يقول رجلين يقول ده البني ادم، لا البني ادم معه حاجات تانية كمان، ما البني ادم براه، النعام كويس والطير وكذا. ومنهم من يمشي على اربع، الاربع دي بقية الحيوانات، في حيوانات ظهرت بتمشي على غير على اكثر من اربع، زي شنو؟ ام 44 والاخطبوطات والسرطانات، ودي برضو في الآية، فيه لأنه في الآية قال شنو؟ يخلق الله ما يشاء، عشان ما بدأ يقول 44 ما موجودة، برضو داخل 44 يخلق الله ما يشاء. والله يا أخواننا الخلق ده فيه إعجاز، دي ربوبية ودي عظمة، عظمة عظمة ما بعدها عظمة. شوف التفصيل بتاع الخلق ده بالله، شوف الخلق الوجد ده آدم خلق من طين على 70 ذراع، طوله 70 ذراع كله طين، طين تت كويس، يعني حس الآن الناس بيعملوا عمارة بالطين يعني كويس، 70 ذراع أوضة كاملة الناس يعملها بل جالس. ربنا عمل آدم بالطين ونفخ فيه قام طوال يمشي لحم ودم زينا كده. أولاده خلقوا من الماء المهين من ضلعه أخرج له حواء. كلمة آدم أديم، أديم الأرض يعني وش الأرض، وش الواطة. آدم خلق من وجه الأرض، سكين سموه يقول لك أديم شنو؟ أديم الأرض، أديم الأرض يعني شنو؟ وجهها. والأدمى السمرة، الأسمر ده بقول له شنو؟ أيوة الأرض ده مناسبة سمرة بالمناسبة. الأرض أصلا شنو؟ عشان كده بتسمى الغبراء لأنها ماله مغبرة يا أخي، مغبرة، عشان كده سموها شنو؟ الغبراء برضو. فآدم خلق من أديم الأرض، وحواء خرجت من حي. حي لما طلعوا حواء ما طلعوا من الطين، بعد ما نفخوا الروح وبقى لحم ودم وكان جرحته ينزل دم، ربنا طلع منه كائن حي وهو حي، عشان كده قام سموها حواء. حواء من الحياة والحيوية والشيء الحي النابض. حواء خلق حواء. ومن آدم وحواء بث منهما رجالا كثيرا ونساء. بالله الدنيا دي كلها العالمين، الناس أشكال وألوان، ناس زرق وناس حمر وناس بيض وناس ألوان كيف وناس عيون كيف وناس قصار وناس طوال وناس عيون دقاق وناس عربي وناس أفرنجي. دير كلهم ربنا جابهم من فد راجل، فد راجل من قوته خلاه يتناسل ويجيب، يعني ما قاعد يطبع منه يطبع منه يطبع منه عشان يجيب، لا. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، أشكال وألوان. فالتأمل في خلق كل شيء، كل شيء إخواننا. أنا قبل كده كلمتكم عن الشمس وإنه نحن جزء، الأرض جزء من المجموعة شنو؟ الشمسية. والشمس اللي بيساوي الأرض 1,300,000 مرة ومعها كواكب كثيرة جدا، جزء من مجرة واحدة تسمى مجرة درب التبانة. الكون فيه مئات الآلاف من المجرات. هل تعلم إنه أي نجمة من النجوم اللي بيساويها فيها نجوم بيساوي الشمس 100,000 مرة؟ نجمة واحدة دي شوف في كم نجمة. إذا أردت أن تعجز أحدا في العد فإنك تعجزه بالنجوم. عدد النجوم التي لا يحصيها إلا خالقها وباريها وفاطرها، النجم الواحدة تساوي الأرض، تساوي مش الأرض، الشمس التي تساوي الأرض 1,300,000 مرة تساويها 100,000 مرة. بعض النجوم ضوءها أقوى من ضوء الشمس 10,000 مرة. إخواننا ده شيء ما بيتصور. بعدين الخلق، مشكلة الناس الخلق بعينه الخلق تحت السماء، تحت قبة السماء. وله ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وفي خلقه قال سبحانه وتعالى 7 سماوات ومن الأرض مثلهن. ومعظم التفاسير اللي قالت من الأرض مثلهن غير مقنعة. اللي بيقول لك تفاسير الملاحدة يقول لك 7 طبقات من الأرض، ده كلام ما مقنع. ما قال 7 طبقات، قال 7 سماوات ومن الأرض شنو؟ مثل ذلك. والسماوات ما بين السماء والأرض آفاق. الآن الناس بيتحركوا في الفضاء بتاع المجموعة الشمسية في إطار محدود، في إطار الجاذبية وما حولها، الغلاف الجوي. أنا بيتحركوا في المسألة دي. الفضاء ده ما كده، الرسول لم بدون مركبة فضائية بدون الأدوات ركبوا البراق وشالوا اخترقوا به السماوات. مش الفضاء يا أخوانا، ده فضاء، ده فضاء معناه فاضي. يعني سموه فضاء ليه؟ لأنه شنو؟ لأنه فاضي. اخترق الفضاءات واخترق السماوات. السماوات دي صلى ما فيه، وهو بشر كده بلحم ودمه كده اخترق المسألة دي. طبعا يا اخواننا الزول لو الطيارة دي، انت شايف الطيارة في الهواء دي كان فكوك يقول لك درجة الحرارة خارج الطيارة كم بتصل مراحل يقول لك كم 40 تحت الصفر. يعني انت كان مرقوق تعمل شنو يعني؟ الرسول مش يتجاوز ده، دخل لي ده حاجة بسيطة، طلع برا الأرض دي واخترق السماوات وما بين كل سماء وسماء مسافة. إخواننا ده خلق عظيم والله. الناس نحن أنا بقول للناس أنتوا غرقانين في فنجان الدنيا دي كويس، واطاطي وواطاطك كشكي وكشكك كشك شو ناسك الكون ده شو كشك الكون ده أنت ما فاهم في أي حاجة. قال كشك قال والله الناس دي غرقانة والله أقسم بالله العظيم في فنجان. يا أخي الكون ده ضخم بقدر ما لا يمكن أن يتصور هذا الكون. أنا لا أتكلم عن الأرض يا أخوانا، أنا أتكلم عن الكون. الكون كل شيء كونه وخلقه الله، كل شيء مكون عنده كينونة. عنده كينونة يعني عنده حيز، أي حاجة عنده حيز وجرم وعنده حجم موجود ده كون. فماذا تساوي في هذا الكون؟ مش في الأرض، ماذا تساوي في هذا الكون؟ بل ماذا تساوي في مجرة درب التبانة اللي المجموعة الشمسية جزء منها، وبعدك في مئات الآلاف من المجموعات الشمسية تابعة لمجرة درب التبانة، ومجرة درب التبانة جزء صغير جدا من مئات الآلاف من المجرات الضخمة اللي تتبعها مجموعات كبيرة كالشمس أو أكبر من الشمس. حتى قلت لك بعضها يساوي الشمس 100,000 مرة. لأننا ترى فهمنا مع الشمس بتاعتنا دي قدام عيننا. إخواننا الخالق شيء عظيم وشيء جليل. طيب في قولنا الله خالق كل شيء، ما هو خلق عادي؟ قال وهو بكل شيء عليم. إخواننا الخلق صعب أصلا، زول بيخلق ما فكلمك لا يستطيع كائن من كان يخلق، لا ملك ولا نبي ولا رسول ولا ولي الخلق إلا بالله، تفرد الله به. لكن ممكن الإنسان يكون سبب في إيجاد أشياء. ولدك ده أنت سبب في أنك توجده، نطفة خلق الله فيك، وبويضة خلق الله في المرأة، وبذلك خرج الخلق إلى الحياة. هذه هي العملية الفيزيائية اللي بتحصل في الخلق، عملية الخلق هكذا تتم كويس. السائل الرجل ماؤه فيه ملايين الحيوانات، هذه الحيوانات تدخل في سباق مارسوني ليفوز حيوان واحد فقط ليخترق بويضة واحدة فقط كويس. شوف والله المسألة دي يعني فعلا عجيبة، من ماء مهين من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. فانت بتكون سبب في انك انت اوجدت جناك، لكن جناك ده كونك تعلم عنه كل شيء ما حتعلمه. وانا هحكي لكم في النقطة الثالثة هحكي لكم في الأثر من آثار اسم الخالق في الخلق والتكوين، هحكي لكم نقطة طريفة جدا. لكن الرسول قال إن الله يصنع كل صانع وصنعته، الحديث في البخاري ونسبة، إن الله يصنع كل صانع وشنو وصنعته. يعني مثلا الناس تعلموا حرفة، علموا الحرفة دم وعلمناه صنعة لبوس لكم، قال لا تعمل كده وتعمل كده وتعمل كده، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة أي شيء الله خلقه. حتى لو البشر عملوا طيارات، الطيارة دي ما خلقهم اللي الدون العقل يعمل منه، العرف على قوانين المادة عشان تطير منه ربنا. إذن والله قال شنو؟ قال إن الله يصنع كل صانع له وشنو وصنعته. اللي أنكروا أن الله خالق كل شيء هم القدرية، عشان كده قام سموه شنو؟ مجوس هذه الأمة. ليه القدرية مجوس؟ القدرية مجوس ليه؟ لأن المجوس بيقولوا بخالقين، إله النور وإله الظلام، وإله الخير وإله شنو؟ الشر. خالق الخير برا وخالق الشر برا، دي الإلهين. القدرية بيقول كل إنسان خالق لأعماله بمفرده، والله لم يقدر. فإذا كان إله المجوس اثنان فإن إله القدرية بعدد البشر الموجودين. عشان كده أسوأ الناس قال القدرية شنو؟ مجوس الأمة. القدرية متعلق هذا بالخلق، والله خلقكم وما تعملون. طيب النقطة الثالثة، شوف لما تأملنا اسمه الخالق وجدناه قلنا شنو؟ متفرد. واثنين شنو؟ وخالق شنو؟ كل شيء. وجدناه يخلق بتدبير. يخلق بشنو؟ بشنو؟ بتدبير. دي النقطة دار أحكي لكم. الإمام الأصفهاني رحمه الله تعالى أورد قصة لطيفة جدا، وأوردها القرطبي أيضا. القصة تقول شنو؟ ملحد من الملاحدة قال أنا أخلق. أنا شنو؟ أخلق. قال له كيف؟ قال فأتى بقطعة لحم فشقها، شق له قطعة شنو؟ لحمة. ووضع روث بقايا بهيمة وأدخلها داخل اللحمة وأغلقها في كوز. كوز دي أخواننا موجودة في نصاته، يعني الإمام الأصفهاني ذاته قال كوز. كوز دي مش كلمة، ده اسمه شنو؟ كوز. الناس بيقولوا كوز، بتخيلوا أنه الكوز دي كلمة سودانية. لا، الكوز من صميم لغة العرب. حتى ورد في حديث رسول الله لما تحدث عن الكوثر قال كيزانه بعدد نجوم السماء، في رواية آنيته وكيزانه. كيزانه يعني شنو؟ أي وإن كان عندك برضو عندها مدلول سياسي، لما تقول كوز برضو عندها مدلول سياسي، لكن الكلام ده الرأي ده جاب كوز. كوز وأغلقه وختمه، عمل فيه الشمع ودا ليزول. قال لهم أنا ما بصل عشان ما تقولوا أنا عملت حاجة. بعد ثلاثة يوم فتح الشمع فوجد الديدان، قال هذا خلقي. واحد سأله قال لك كم عددها؟ قام سكت. قال له أين الذكر والأنثى منها؟ سكت. قال له هل ترزقها؟ سكت. قال له ما هو مدة بقائها؟ قال له سكت. قال له الله بقى بيخلق وده كله بيعمله، انت ما خالق حاجة، ده حق الله. فما ممكن خلق الله بتدبير. شوف قال شنو؟ ودي الآية جبت عليهم قبل شوية، الله خالق كل شيء وهو بكل شيء عليم في خلقه، عليم بما خلق. يخلق بعلم وتدبير. حسن مش خلق الدنيا دي كلها كويس؟ كم حشرة، كم طيرة كويس؟ مرة مشينا الخلا واحد جاب لنا زي حلقة كده، قال لقيناها في طير بتاع الرهو. طير رهو ده نشوف الشدة فيه شنو، كان مكتوب بالإنجليزي. احد الاخوان المعانا قراها، طلعت انه ده تابع لمركز بتاع طيور في منطقة معينة في اوروبا، ومدين عنه معلومات رقم واشياء. الطيرة دي طارت وجاءت السودان، وقعت في الشمالية دي، زي جاب خبرها ما في. الناس كتبوا لها، مش خلقوها، كتبوا لها لموا فيها وعملوا لها شده في كراعة، تاني ما لموا فيها ليه يوم الليلة. رأي شنو؟ ديك كتلوها وضبحوها واكلوها ذاته، وديك راجلنا هناك قال في اوروبا. قال يا اخي انت بتخلق لكن ما بتعمل حاجة، انت بتخلق لا بتخلق ولا بتعمل حاجة. شوفوا الاعجاز والقوة والعظمة. عشان كده شوف في كم طيرة في الدنيا، كويس. في كم تمساح، في كم التماسيح خلاها ده زول يدل عليها. البني آدمين مما الله خلق الدنيا لحد يوم الليلة، في كم بني آدم جه في الدنيا دي من أولاد آدم ديل كم؟ وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرة. والله يا أخواننا ده شيء يا أخي، تتقف في البجراوية دي تعاين تتأمل تقول بالله يا عاين، كان في ناس هنا وبانين وعندهم حضارة وزراعة وربما صناعة وتعدين ويبحثوا عن الذهب وحكم ومملكة وحرفة وزراعة وناس وبشر حايمين دي في بقعة من الأرض هنا. مما الله خلق الدنيا لحد يوم الليلة كم نسمة الحيوانات خليها، ما الوحوش دي في زمان ما بيدر علاجات ولا بيدر يحيطوا بيها، وفينا في حاجات في الغابات وفي حاجات تحت الجحور ده كله. ولقد أحصاهم وعدهم عدا، رأيك شنو؟ ولقد أحصاهم وعدهم عدا، ده خلق هو الخالق. عشان كده لما تجي في في في اسم الله في اسم الخالق يقول شنو؟ ما بيخلق بس، قال الله الذي خلقكم ثم رزقكم، ما بيخلق ويفك، بيخلقون شنو؟ وبيرزقون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ الله. لكن يا اخواننا والله الخالق ده اسم قوي قوي. طيب تاني جاء شنو؟ قال الذي أحسن كل شيء خلقه، ما بيخلق بغير حكمة، أي حاجة خلقها لي حكمة. تدرج يا أخي في الكائنات الحية اللي فيها الروح دي، من أصغر الكائنات والحشرات حتى المجهرية والتي هي شنو؟ دون المجهرية كويس، والتي فوق المجهرية، كل هذه الكائنات الحية دعك من بقية البحار والجمادات والأشجار والثمار. يا سلام يا سلام. الله يا إخواننا الشدة شيء عجيب. عشان كده قال وربك يخلق ما يشاء ويختار، يخلقون ويطلع أي زول في مهنة معينة ويقسم لهم أرزاقهم ويقسم لهم أي حاجة. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن أحاط بكل شيء علما، من شنو؟ مما خلق، يعني خلق ولا يغفل عن خلقه ولا تخفى عليه خافية من خلقه، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. يجي قال أنا خلقت، قال جاب له علبة وقفل فيها، الدود الحايم ده قال له كم ما عارفين، قال خلق، قال خلقت شنو انت؟ قال خلق، قال عليك أنا شوف الإجرام ده بالله، شفت كيف؟ وده بدخلنا في مسألة مهمة جدا، في مسألة الخلاق. الخلاق الخلاق العليم. شوف الخلاق مع العليم في موضعين، الموضع الأول في الحجر، إن ربك هو الخلاق شنو؟ العليم. ليه جاءت العليم هنا مع الخلاق؟ ليه يا أخواننا؟ أوريك ليه. الآية لو رجعت لي ورا بيتكلم عن يوم القيامة، وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك لهو الخلاق. الساعة دائرة كلام عن الخالق، عشان ما تقول بقومة كيف الخالق بقوم. والعليم عليم بكل هؤلاء الخلق، وإن بلت العظام وذهبت وصارت ترابة فإنه عليم بهم سيقيمهم، لأنه أحصاهم ولقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. الخلاق العليم الموضع الثاني وردت في صورة ياسين في قول الله جل وعلا بلى وهو الخلاق العليم. خلاق عليم كيف يا اخوانا؟ خلاق الخلاق حتى عند الناس بيقولوا في الخلاق شنو يا اخوانا؟ الذي ابدع في الخلق. يقول لك فلان زول شنو؟ زول خلاق. يقول لك زول شنو؟ خلاق. زول خلاق يقولون ذلك عن البشر. بلى وهو الخلاق المبدع في خلقه العليم بتفاصيل هؤلاء الخلق. عشان كده الخلاق معاها العليم لأنه خلق بعلم وبإحاطة. طيب رابعا عظيم خلقه وبديع صنعه في كل شيء. ده مش خلق ساكت، خلق عظيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ شوف السماء دي رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها. أغطش يعني شنو؟ أخفى وأخرج ضحاها من الليل. حفظ الأقود أخوانا، والله الشيء ده شيء شيء شي عجيب. والأرض بعد ذلك دحاها. شوف الخلق العظم ده، أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. وهكذا لما تقرأ الآيات حتلقى أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأخرجنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسية وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله أما يجيب المضطر إذا دعاه. شوف شوف التسلسل. أما يهديكم في ظلمات الأرض في ظلمات البر والبحر ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله. أما يبدأ الخلق ثم إخواننا الخلق ده إبداع فعلا هو الخلاق العليم. سنقف عند هذا الحد من الدرس. الدرس القادم سوف نتحدث عن الباري والمصور والآثار التعبدية للخالق والبارئ والمصور. يعني هنقوم درس الخالق هيكون درسين، درس فيه المعنى والآثار في الخلق والتكوين. الآثار التعبدية، ما المطلوب منا إذا تمعنا وإذا تفكرنا في اسمه الخالق؟ ما هي العبوديات المطلوبة منا؟ ولكننا سنجمعها مع العبوديات المطلوبة منا في اسمه شنو؟ المصور، واسمه شنو؟ البارئ. سنقف عند هذا الحد. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.